بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح القصيدة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. انتقل إلى بيان الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بالقدر. فقال: وبالقدر المقدور أيقن. أي يرجم قوله بالقدر، هذا جار ومجرور متعلقان بقوله أيقن. أي أيقن أيها الطالب وأيها المسلم، أي أيقن الإيقان بمعنى الإيمان الجازم الذي لا يدخله شك، اليقين، من غير أن تؤمن بذلك من غير تردد ولا شك. بالقدر المقدور، بالقدر المقدور، لأنه مقدور، لأنه قدره الله تعالى، فهو القادر سبحانه وتعالى، وهو القدير، والمقدور هو ما قدره الله تعالى. أي لابد أن تؤمن بالقدر، والقدر في اللغة بإسكان الدال وبفتحة، يجوز أن تقول القدر والقدر، كلاهما جائز. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو طبعا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن المسائل التي اتفق السلف الصحابة وغيرهم على الإيمان بها، ودل على ذلك طبعا نصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا واضح بين كما إن كل شيء من غير استثناء خلقناه بقدر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وآيات كثيرة وأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الإيمان بالقدر. فقال: وبالقدر المقدور أيقن، أي لابد أن تؤمن إيمانا جازما. بماذا؟ بتقدير الله تعالى للأمور، فكل شيء بقدر الله تعالى، ولا يخرج شيء عن قدره سبحانه وتعالى، فهو الذي علم الأشياء قبل خلقها، وعلم، وعلمه سبحانه وتعالى واسع شامل. وهذه المرتبة الأولى، فمراتب القدر هي أربع مراتب كما هو معلوم عند العلماء، وكما فصلوا فيها العلم، وعلم الله تعالى واسع شامل. والله تعالى كان عالما ولا يزال عالما بما سيفعله جميع الخلق سبحانه وتعالى، فعلمه واسع شامل للكليات وللجزئيات، وهو عالم بالغيب، وهو عالم بالماضي، وعالم بالحاضر، وعالم عالم بالمستقبل، وعالم بالمستحيل سبحانه وتعالى، في علمه واسع شامل. وكذلك نؤمن بأن الله تعالى قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية، الإيمان بكتابة ما قدره الله تعالى وما شاءه في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله تعالى الشاملة النافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله وعن إرادته، وإن لم يرده الله تعالى شرعا، يعني كالكفر وكالشرك، لكنه طبعا شاءه سبحانه وتعالى قدرا، وهو الذي خلق كل شيء، وهو الذي خلق الأبعاد، العبادة، وأفعالهم وصنعتهم وكل شيء، والله تعالى خالق كل شيء. وهذه هي المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب القدر، وهو أن الله تعالى خالق كل شيء، خلق البشر وأفعالهم من طاعة ومعصية إلى آخره. والأدلة على الإيمان بالقدر كثيرة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام المسلم والإمام أحمد، الإمام مسلم في صحيحه، الإمام أحمد في مسنده، من طريق زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي هريره قال: جاء المشركون الى النبي، جاء مشرك قريش الى يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قوله تعالى: ان كل شيء خلقناه بقدر. فطبعا من ادله الايمان بالقدر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عند الامام ايضا مسلم وعند الامام احمد من طريق مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر، فيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، موافق طبعا لقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم للقدر. والأحاديث طبعا والأدلة في ذلك يعني كثيرة، وما جاء طبعا في مسألة الكتابة وفي تفاصيل ذلك، كما جاء في حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن يسير، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين بخمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، شقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: يا رب، ذكر أنثى؟ فيكتبان. نعم، فيكتبان، يعني هنا يكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. ولا حديث فيها كثير طبعا، في حديث الصادق المصدوق، في حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود، حديث طويل يعني معروف، حديث طبعا في ذلك طبعا ان خلق احدكم يجمع يعني في بطن امه 40 يوما كما جاء في الحديث، ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغه، ثم يرسل الملك، ثم فينفخ في الروح ويؤمر باربع كلمات: بكتب رزقي واجلي وشقي وعملي وشقي او سعيد، الى اخر حديث. طبعا هذا من الاحاديث التي اخرجها الامام البخاري، وكذلك اخرجها الامام مسلم من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود، وكذلك طبعا احاديث اخرى كثيره ايضا في مساله الكتاب، ان الله تعالى قد خلق القلم قبل 50 ألف سنة، وقال له اكتب، وقال له ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان الى يوم القيامة، اكتب ما هو كان الى يوم القيامة. وفي طبعا وكان عرشه على الماء، في طبعا حديث طبعا في طبعا روايات في رواية مسلم جاءت من طريق ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا: في كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 ألف سنة، قال: وعرشه على الماء، كان عرش الله تعالى على الماء. والأدلة كثيرة طبعا على الإيمان بالقدر وعلى هذه المراتب. وقد ضل في القدر جماعة من البدع كالجبرية الذين نفوا أن يكون للعبد مشيئة، والقدرية الذين طبعا أنكروا القدر جملة وتفصيلا، كما في عهد ابن عمر قال له التابعي الجليل يحيى بن يعمر، قال: قبلنا ناس من البصرة يعني يتقفرون العلم، وكان من أمر يقول أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، الله تعالى يعلم الأمور بعد وقوعها. فهؤلاء غلاة القدرية، ومن يؤمن بمرتبة العلم وبمرتبة الكتابة وينكر مرتبة المشيئة والخلق، هؤلاء طبعا قدرية معروفون طبعا، الذين طبعا أيضا رد عليهم العلماء وردوا عليهم في باب خلق أفعال العباد. هم يقولون طبعا أن العبد يخلق فعل نفسه، أما الله ذلكم طبعا يطلق عليهم بأنهم مجوس هذه الأمة. المجوس يؤمنون برب، بإله خالق للظلم وبإله خالق للنور، ما فهؤلاء فآمنوا بأرباب كثيرين يخلقون أفعالهم، الله المستعان. فقال هنا: بقدر المقدور يقين، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. دعامة طبعا، دعامة امر يعني ركن من اركان الدين ومن اركان الايمان السته طبعا، واضح البين. الحديث طبعا حديث جبريل المعروف المشهور: فيه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. حتى قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث انه اعاد هنا العامل في البقيه، لم يعد العامل تؤمن بالله، لما ساله ما الايمان قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ثم عاد العامل: وان تؤمن بالقدر خيره وشره، لاهميه ماذا؟ لاهميه هذا الركن ولاهميه هذا الاصل، وهو الايمان بالقدر. فهي دعامة عقد الدين والدين افيح، والدين افيح، افيح بمعنى واسع، يقال دار واد افيح، اي طبعا بمعنى واسع، بمعنى واسع، الدين واسع شامل لكثير من المسائل طبعا العلمية والعملية. اذا هذا بالنسبة لهذا البيت، فهو طبعا فيه ذكر للركن، فيه ذكر للركن السادس من أركان الإيمان. ثم قال: ولا تنكرن جهلا نكرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. طبعا هو في بعض المسائل العقدية يبين مباشرة بوجوب الإيمان بتلك المسألة، وفي بعضها كما في هذه الحالة يبين ماذا؟ يحذرك من إنكارها ومن ترك اعتقادها. فهذا واضح يفهم منه أنه لابد أن تؤمن، لما قال بالقدر المقدور أيقن، هذا واضح أمر مباشر منه لتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي قوله هنا: ولا تنكر النجاة النكير ومنكر، أي يجب عليك أن تؤمن بمنكر ونكير، وتؤمن بسؤال القبر إلى آخره، فهذا واضح مفهوم من كلامه. ولا تنكرن بنون التوكيد الثقيلة، ليبين طبعا ليشدد على هذا النهي، جهلا لأجل جهلك نكيرا ومنكرا، أي إنكار منكر ونكير. منكر ونكير ملكان موكلان بسؤال العبد في قبره. طبعا الملائكة طبعا من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة وطبعا على أقسام، طبعا الملائكة كثر، هذا واضح بين. ومن طبعا والملائكة طبعا يوكلون بأعمال، منهم طبعا ملكان الموكلان بسؤال المرء في قبره، وهما طبعا منكر ونكير، جاء تسميتهما بمنكر ونكير في حديث عند صحيح عند الإمام الترمذي في جامعه. ولا تنكر أن جهل النكير ومنكر، أي لا تنكر سؤال الملكين، وهو ثابت طبعا بالقرآن بما جاء طبعا في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا طبعا كان الكلام عاما او كان الكلام مجملا، ففصلته السنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم وغيره من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت، قال نزلت في عذاب القبر، في إثبات لعذاب القبر الذي سيأتي ذكره، فيقال له في تمام الحديث من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيه محمد. فهذا من جملة الحديث الدالة ومن جملة الأدلة الدالة من الكتاب وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على السؤال يعني في القبر، طبعا تسمى طبعا بفتنة القبر، طبعا يعني فتنة القبر يعني مما استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، التي منها طبعا يعني منها سؤال الملكين. وجاء في حديث طويل، نعم جاء في حديث طويل طبعا حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وعند أبي داود، فيه طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طبعا استعيذوا بالله من عذاب القبر، في ذكر عذاب القبر، لكن طبعا فيه يعني هذا السؤال على وجه التفصيل، في ذكر فيه المؤمن، ذكر فيه حال المؤمن، ذكر فيه حال الكافر. فقال في المؤمن يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. يقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. يقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله، محمد رسول الله. والكافر طبعا في تلك الأجوبة يقول ها ها ها لا أدري، يعني هذا طبعا يعني جواب الكافر والمرتاب وهكذا. إذن ففي هذا طبعا الحديث هذا كما قلنا هو أخرجه البخاري، عفوا أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود من طريق زادان عن البراء بن عازب. ويأتي الكلام عن عذاب القبر بإذن الله تعالى. إذا قولة تنكر أن نكره، ممكن لا تنكر هذين الملكين، لأنه قد ثبت ذكر هذين الملكين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهذين الملكين من السؤال. إذا واضح هو طبعا إشارة منه إلى ماذا؟ إلى سؤال القبر، وإلى السؤال الذي يطرح على المؤمن وعلى الكافر في قبره، ولا الحوض طبعا هنا جاء بالله طبعا لتكرار هذا النهي، وينهى ولا تنكر نهي هذا كما هو واضح، ولا الحوض، ولا تنكر الحوض أيضا، ولا تنكر أن الحوض، ولا تنكر أن الحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخص به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين العلماء هل أن لكل الأنبياء لكل نبي حوضا أم لا، هذا فيه خلاف في ذلك الحديث لكن فيها ضعف. لكن هنا طبعا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت متفق عليه، وأدلته واضحة بين خاصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن يستدل على ذلك بقول إن أعطيناك الكوثر، وأما من السنة فلا حديث في ذلك يعني كثير، قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، هذا جاء طبعا بعدة روايات، منها طبعا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفع عنا معي رجال ومعي رجال منكم ثم لا يختل جندوني يطردون طبعا، فيقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا طبعا من جملة الأحاديث الدالة، فقولوا أنا فرطكم أي أنا سابقكم على الحوض وسأكون هناك، ويشرب من هذا الحوض المؤمنون من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وكذلك جاء طبعا جملة من الأوصاف في ذكر الحوض، وما يدل على بعض هذه الأوصاف ويثبت الحوض أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري وخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر قال ما أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، هذا يعني في طول هذا الحوض. وكذلك جاء في حديث آخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرجه الإمام البخاري وأيضا مسلم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها لا يظمأ، أي من هذا الحوض لا يظمأ أبدا. وحديث أيضا يعني كثيرة من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث سهل بن سعد إني فرطكم على الحوض، قلت إني فرطكم أنا فرطكم على الحوض، روي بسنيدة مختلفة من هذا من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي في عند البخاري ومسلم قال إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يضمن أبدا. ولا حديث كما قلنا طبعا، وفي حديث آخر قال أبي صلم منبري على حوضي، وهكذا الأحاديث كثيرة في هذا لعلها بلغت حد التواتر. ولا الحوض إلا تنكر الحوض، طبعا مسائل عقدي طبعا ما يدخل هذا الحوض والكلام عن منكر ونكير وعن فتنة القبر عن عذاب القبر، هذا ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن هذه مسائل غيبية لم تأتي بعد، فذكرت النصوص الشرعية فعلينا أن نؤمن وأن نوقن بما جاء في هذه النصوص الشرعية. ولا الحوض والميزان، أي ولا تنكرن أيضا الميزان، ولا تنكرن أن هذا الميزان ثابت ورد ذكره في القرآن ورد ذكره في السنة، فهذا لا يجوز لك أن تنكره أيضا، بل عليك أن تثبته، وهو ميزان حسي، وهو ميزان حسي، لا كما يقول المعتزلة وبعض المعتزلة بأنه العدل. نعم العدل ثابت من صفات الله تعالى، العدل واسم من أسماء العدل، هذا واضح واضح بين، لكن طبعا هم قالوا الميزان هو العدل، لا نقول الميزان هو شيء زاد عن العدل، بل يعني هو طبعا شيء حسي له كفتان وله لسان، كما نقل الإجماع على ذلك بعض العلماء. وورد طبعا ذكر الميزان في جملة من الأدلة، وذكر الوزن في أيضا جملة من الأدلة، من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طبعا آيات كثيرة طبعا في ذكر الميزان في كتاب الله تعالى، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث. طبعا إذا لاحظنا في بعض هذه الأدلة فيها، في بعض ذكر الوزن، في بعض ذكر الموزون، وهذا الموزون طبعا وقع فيه خلاف، وقع خلاف في بعض المسائل ما يتعلق بالوزن، لكن هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. في الميزان هل هو متعدد أم لا، رجح بعضهم أنه متعدد كمحمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، وبعضهم قال له هو ميزان واحد، وبعضهم اختلفوا في الموزون، قيل الموزون هو العبد، وقيل الموزون هو صحائف الأعمال، وقيل الموزون هو العمل هذا هو الذي يوزن، وكلام في ذلك. وبعضهم رجح أن الثلاثة توزن، أن هذه الثلاثة توزن جميعها يوزن، فلا إشكال في ذلك. وكما قلنا الأحاديث في ذلك كثيرة في إثبات الميزان، من ذلك طبعا في حديث معروف مشهور وما ختم به البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، وما جاء من طريق محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عامر بن جدير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذا طبعا قوله كلمتان خفيفتان على اللسان، الشاهد منه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان، لأن أثبت الميزان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. هذا حديث خرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من أصحاب كتب السنة. وكذلك جاء في الحديث، حديث الذي خرج البخاري ومسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد العارج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين الضخم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبهذا طبعا استدل بعض بأن الكافر لا يوزن، ذهب بعض من أن الكافر لا يوزن لقوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وبعضهم قال لا يوزن. وكذلك طبعا من الأحاديث في ذلك، طبعا في هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي تقدم، هذا الأول في الحديث الأول هو وزن خفيفتان ثقيلتان في الميزان، هذا دليل على وزن العمل، وزن العمل، وزن هاتين الكلمتين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. في الحديث الثاني في حديث أبي هريرة، حديث أبي زناد العرج عن أبي هريرة الذي قلنا أن الرجل لأن قال لا يأتي الرجل، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ليس عند الله جناح بعوضة، ففي هذا ذكر لوزن ماذا؟ لوزن الرجل. ومما يدل أيضا على الميزان ما جاء طبعا في حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن جدي أبي سلام عن أبي مالك، نعم فيه عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذا الشاهد، بقية حديث طبعا معروف، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، لأنه يعني طبعا وزن أيضا للعمل. ويعني حديث طبعا في ذلك، هناك طبعا في حديث البطاقة أيضا، يعني حديث البطاقة فيه وزنه عند الإمام أحمد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه وزن ماذا؟ السجلات، أي وزن صحائف، وزن صحائف، صحائف الأعمال، وهكذا. قوله هنا: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إنك تنصح طبعا يعني أنا أنصحك بأن لا تنكر هذه الأمور وأن لا يعني تجحدها، فإن جحود هذه المسائل العقدية أمر خطير وعظيم، ويعني لابد للمسلم أن يؤمن بها، ولابد للسنة أن يوقن بها، لأن هذه ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها أجمع الصحابة، ولا نجد خلافا في هذه المسائل بين الصحابة ولا بين السلف الصالح. إنما إذا وجدت خلافا في هذه المسائل تجد خلافا فيها مع أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج غير هؤلاء. ثم قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار يا سادة من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هنا طبعا يشير إلى الإيمان بماذا؟ بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النار في الخروج منها، لأهل الكبائر والذنوب. وهذه طبعا من المسائل أيضا العقدية المهمة التي طبعا خالف فيها جماعة من أهل البدع، أهل خاصة طبعا من خالف فيها الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة، هو الإيمان بالشفاعة. والشفاعة على أقسام، هناك الشفاعة طبعا في الموقف، هذه طبعا لا ينكرها أحد كما ذكر صاحب، كما ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، لكن هو طبعا يريد يشير بذلك طبعا ما يتعلق طبعا بالشفاعة بخروج من يخرج من أهل النار من أصحاب الذنوب والمعاصي يخرجهم الله. طبعا الشفاعة تكون الشفاعة من المؤمنين ومن الأنبياء ومن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختبأ شفاعته يوم القيامة لأمته، تكون أيضا الشفاعة من الله بأن يخرج الله تعالى من شاء من المؤمنين من النار. وهذا طبعا كما قلنا ما ينكره المعتزلة وينكره طبعا الخوارج، لأن المعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة، ولأن يرون أن فاعل المعاصي هو منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر في الدنيا، لكنه في الآخرة هو في حكم الكافر، يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها. والخوارج طبعا يكفرونه في الدنيا ويحكمون عليه بأنه كافر في الدنيا، على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك. فالرباضية يقولون هو كافر كفر نعمة، وحكمه في الآخرة أنه مخلد في النار. وبعضهم من كالأزارقة نحن يقولون هو مشرك كافر مشرك، لأن يعني البضيلة لا يقولون عنه كافر مشرك، يفرقون بين الكفر والشرك في هذه الجانب، لكنهم متفقون في الآخر أنه من أهل النار وأنه خالد مخلد في نار جهنم. إذا هنا قوله: وقل يخرج الله العظيم، وقل يخرج الله يعني العظيم، العظيم نعت للفظ الجلال الذي هو فاعل، أي بما تؤمن، بما يجب عليك أن تؤمن به ويجب عليك أن تقوله بقلبك وأن تؤمن به وأن توقن به، أن الله تعالى العظيم يخرج بفضله من النار، من فضل الله تعالى ومن رحمته بعباده، وليس واجبا عليه سبحانه وتعالى. قال: من النار، جار ومجرور متعلق بقوله، جار ومجرور متعلقان بقوله يخرج من النار أجسادا، هذا مفعول يخرج، أخرج يخرج، هذا طبعا من الرباعي الذي يعني يحتاج إلى يتعدى إلى المفعول. أجسادا يخرج، أجسادا أي أجسادا يخرج أجسادا للمؤمنين وللمسلمين، لعصاة المسلمين الذين طبعا دخلوا النار بسبب ذنوبهم وبسبب الموبقات التي فعلوها، وشاء الله تعالى أن يدخلوا النار. طبعا يعني من فعل ذنبا ومعصية غير استحلال لها فهذا يترك لمشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدة السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وللخوارج. من النار أجسادا من الفحم، جار ومجرور قول من الفحم متعلقان بمحذوف نعت لأجسادا، تطرح على النهر، على النهر قول على النهر، جار ومجرور متعلق بقوله تطرح، أي تطرح هذه الأجساد. طبعا هي أجساد من الفحم لأن طبعا هذه الأجساد قد احترقت كما جاء في الحديث، قد امتحشوا صاروا فحما وصاروا حمما، فهذا إذا واضح تطرح على النهر. إذا طبعا هنا طبعا هو كأنه هنا نظم وذكر عنه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يأتي ذكره بإذن الله تعالى. إذا الشفاعة إذا ثابتة طبعا يعني بنصوص كتاب الله تعالى وكذلك بنصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا من ذلك طبعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة شرطها في الآخرة طبعا أن تكون طبعا بإذن الله تعالى، وأن يكون الله تعالى أن يرضى عن ماذا؟ أن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع له، عن المشفوع له، فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون الصالحون ممن شاء الله تعالى شفاعتهم، ولا يشفعون إلا في المؤمنين، أما الكافر فلا، لذا قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ففي هذه الآية منطوق ومفهوم، منطوقها أنه أن الشفاعة لا تنفع في الكفار، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هذه تلك خاصة به صلى الله عليه وسلم في عمه خاصة، أما غيره من الكفار فلا تقع فيهم الشفاعة، وهي شفاعة أبي طالب في تخفيف العذاب وليس بإدخاله إلى الجنة. ف أبو طالب مات على الكفر ومات على الشرك، ولم ليس كما يزعم بعضهم أنه طبعا قد أسلم، وهذا طبعا لا يصح في ذلك شيء ولا يصح في ذلك حديث، بل صحيح الثابت كما صحيح مسلم وغيره أنه طبعا مات على ملة عبد المطلب كما جاء في حديث الزهري عن سعيد المسيب عن أبيه. إذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيها مفهوم، مفهوم أنها تنفع غيرهم، لا تنفع الكفار لكن تنفع غير الكفار، تنفع المؤمنين، هذا طبعا قلنا أننا لا تنفع المؤمنين أيضا على قول الخواج المعتزلة. إذا فما الفرق بين المؤمنين والكافرين؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إذا يعني هما يعني حينها يستويان، يستوي المؤمن والكافر في عدم نفع الشفاعة، لا إنما طبعا شفاعة يعني ثابتة ولا يشفعون الا لمن ارتضى الى غير ذلك. طبعا ادله كثيره من كتاب الله تعالى التي تثبت الشفاعه يوم تثبت الشفاعه يوم القيامه. واما من الاحاديث فهناك كما قلنا هو اشار الى يعني حديث من الاحاديث التي يعني جاء فيها ذكر الشفاعه. ومن ذلك طبعا هو طبعا هذا الحديث الذي اشار اليه هو ما اخرجه الامام البخاري واخرجه الامام مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد خدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله اهل الجنه الجنه، يدخل من يشاء برحمته، يدخل اهل النار النار. ثم يقول انظروا، يقول الله تعالى: انظروا من وجدتم في قلبي مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوه، يخرجوه من النار، فيخرجون منها اي من النار حمما، لذلك قال من الفحم، اجسادا من الفحم، هنا نظم لهذا، قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياه او الحياه. هنا طبعا شك مالك كما ذكر البخاري، هذا طبعا اذا قال هنا على النهر، على النهر، وهذا هذا النهر الذي يسمى بنهر الحياه اي من الحياه، لانه يحيي من يلقى فيه في الفردوس، على النهر في الفردوس أي في الجنة، تحيا بمائه، تحيا ماذا؟ تحيا هذه الأجساد التي هي أحرقت وصارت فحما وصارت حمما، تحيا بماذا؟ تحيا بهذا الماء. وبعد في بقية الحديث قال: فينبتون كما تنبت الحبة والحبة في جانب السيل وإلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية، قال صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا ما قاله تحيا بمائه أي تحيا بماء هذا النهر، تحيا هذه الأجساد التي هي أحرقت وصارت حمما فحما، كحبي أي حياة، يعني كما كحبي، هذا طبعا كالحب الذي ينبت في حميل السيل، كحب حميل السيل، حميل السيل أي محمول السيل، ما يحمله السيل من غثاء وتراب وطين وغير ذلك من غثاء وطين. فهذا طبعا يعني إذا ألقت في الحبة فإنها تنبت فيه الحبة، إذا ألقت في وسط الحبة تنبت فيها الحبة سريعا. إذا قال إذ جاء يطفح، إذ جاء يطفح هنا يعني يعني يشير إلى أنها تنبت سريعا، يعني طبعا أصلا يطفح أنها طبعا من الامتلاء، طفح الكيل أي ما أي امتلأ، وطبعا في عموما ما يدل على علو، إذا على الشيء وعلى شيء وعلى الشيء في شيء في وعاء وفي ظرف فيقال فيه أنه طفح، كقولهم طفح الكيل. فهنا طبعا دليل على ارتفاعه وعلى سرعة ماذا؟ وعلى سرعة نبات هذه الحبة. فكذلك سريعا ما تعود أجسامهم كما كانت تكون كأجسام أهل الجنة، لأنهم طبعا بذلك سيدخلون الجنة، فحصلت لهم الشفاعة التي هي طبعا كما قلنا تكون شفاعة من الله، وتكون طبعا شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون شفاعة أيضا من الملائكة، ويعني غير ذلك طبعا يعني مما من الشفاعة من الصالحين وهكذا. طبعا من ذلك الحديث، في حديث أيضا حديث آخر لأبي سعيد الخدري من طريق النعمان بن أبي عياش عند الإمام مسلم، في أن أدى أهل الجنة منزل رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له طبعا شجرة هناك ذات ظل، فقال: يا رب قدمني إلى هذه الشجرة حتى أكون في ظلها، وإلى آخر الحديث. طبعا يعني في آخر الحديث قال: ثم يدخل ويذكره الله سل كذا وكذا، حتى يعني يدخل الجنة حتى يذكره الله تعالى سل كذا وكذا، فإذا قطعت بلا مانع قال الله: ولك وعشرة أمثالي. فطبعا يدل على ماذا؟ على من يدخل على آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. وهكذا أيضا في أحاديث كثيرة طبعا، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الترمذي وغيره، قال حديث أنس بن مالك: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فدليل على أن هذه الشفاعة خاصة بأهل الكبائر يعني الذنوب والمعاصي، خلافا لما يقوله الخوارج والمعتزلة في إنكار الشفاعة، ولا تكون الشفاعة عندهم إلا في رفع الدرجات ونحو ذلك. أما الشفاعة بمعنى أن يخرج الشفاعة في أهل الذنوب والمعاصي، لا، لأنه عندهم المعاصي والذنوب كفارة ومنزلة بين المنزلتين في الدنيا كما عند المعتزلة، فعندهم لا تكون الشفاعة بالإخراج وبالخروج من النار. وحديث كثيرة في ذلك، حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن قوم يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. إذا واضح يعني إذا دخولهم إلى الجنة فهم طبعا، حديث أخرجه الإمام مسلم من طريق يزيد الفقير عن جابر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا حديث في ذلك كثير، وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة ولم ينكره إلا أهل البدع. فهذا قوله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجساد من الفحم تطرح على النهر، قول قلنا على النار وجر مجرور متعلقان بقول تطرح في الفردوس وفي الجنة، تحيا بمائك حب حميد السيل. قلنا هو طبعا هو إشارة منه إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم ذكره، وهو حديث صحيح إذ جاء يطرح. ونقف هنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.